شيخنا سلمك الله سائل كريم يقول: ما هي الأعضاء السبعة التي أمرنا بالسجود عليها؟ نعم. رجالا ونساء. وهل من ترك بعضها هل يلزمه سجود السهو أم تبطل صلاته؟ نعم. الأعضاء السبعة التي أمرنا أن نسجد عليها في قوله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أسجد على سبعة أعضاء أو سبعة أعضاء، هي الجبهة والأنف والكفين والركبتين وصدور القدمين وصدور القدمين، الجبهة والأنف تمكنهما من الأرض، والكفين والركبتين وصدور القدمين. فيعني ينبغي تطبيق ذلك ما دمت مستطيعا. أما لو أن شخصا لم يسجد على واحدة منها بدون عذر كمرض ونحوه ولم يعد إليها فإنه لا صلاة له، بل عليه أن يعيد صلاته. لكن إذا تذكر أثناء الصلاة فإنه يأتي بهذا الركن كاملا ويسجد للسهو بعد ذلك إن كان ساهيا. أما لو أنه ترك، البعض الناس يتساهل يرفع قدميه أو يراوح بينهما أو يرفع يديه ويتجاوز موضع سجوده أو يرفع أحد إحدى يديه، فإن هذا لا سجود له البتة. نعم.